ذلك إلا يعذبه معذبا. هذا مثل المؤمن إذا تعذيب. لا تظن تنسيب القواعد عند نفسك إما أن تتبع العرب الذين يستسيغون بها وتنسيب القواعد الشرعية. نعم هو هذا كتاب الكتاب يدل لك كذا وكذا ويدل لك كذا وأنت تقول لا. هذا يعني تخريج هذا طيبا معذبا يا شيخ معذبا معذبا مثلا من عذب مثلا المين بمعنى تعذيبا. ولأجل هذا الشرط لأجل هذا الشرط وهو أن لا ينتقد نفيها وجب الرفض بعد بلغ لكن الذي قلنا لكم البارح يا البارح في نحو ما زيد قائما بالقاعدة أو لكن قاعدة على أنه خبر لمبتدا محذوف ولم يجوز نصبه بالعطف لأنه موجب وما لا تعمله في الموجب. الثالث من الشروط انتبه يا الثالث من الشروط الطيبة هذه أن لا يتقدم الخبر على الإثم وقوله هنا ما مسيء من أعتبى ما مسيء من أعتبى وهذا قول العرب لقوله ما مسيء من أعتبى. الأصل ما من أعتبى مسيئا ولكن لما تقدم الخبر مسيئا بطل العمل. وكذلك قولهم قول الشاعر وما خذلوا قومي فأخضع للعزة. من يعرب البيت هذا ويعطينا فيه الشاهد وما خذلوا قومي فأخضع للعزة. أعرب أنت البيت ولكن لا تنظر في الكتاب طبق أنفسك أعرب البيت أعطينا فيها الشاهد العيدة للعيدة أو إن كان ما تعربه خلي المدرس تلميذ المعهد يعرب هذا عامل ولا غير عامل. ولما وين الخبر والأصل خذلا ولكن لما تقدم الخبر خذلا وطلع عمل فأما قوله اسمعوا فأما قول الشاعر إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر من نفس ليش وقبتهم مثلهم في هذه على عطى الشاهد في البيت إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر وين الشاهد فيه هذا الفرد له مثلهم تقدم الخبر ولكن عميل سماء اسمع مثلهم ما بشر مثلهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر وهذا عامية مصيبة مثلهم مع أن الخبر تقدم على الإنس بشر فاهم؟ شوف اللي خرجوهم. أولا قال سيبويه هذا الشعر. أيوة. وقيل غلط من الفرسة. وإن الفرس دفع لم يعرف سرطاها سرطا عمري ما عند الحجازيين. وقيل مثلهم هذا مبتدا ولكنه بني بإبهامه ما أضافته إلى النبي. هذا طيب. مثل ما أنكم تصدقون هنا. جواب. إما أنه شاف وإما أنه غلق الفرس لأنه ما يعرف سرطا على الإمام. فقال فنصب الخبر مع أنها تقدم على الإسلام. ولكن الأحسن عندي الجواب الثاني. الجواب الثاني أن مثل بإبهامه توغل الإبهام. نعم مفهوم. فمبني بإضافته إلى المبني. الخبر هذا مقدم مثلهم مرفوع وعلى مصر تم المقدمة مع أنه ظهور استغان المحل بحركة البناء. ما مبني على الفتح الأعداء مثل قوله تبارك وتعالى مثل ما أنكم تنطقون وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لا كله المبني المتوغل الذي من المضحمات إذا وضيف إلى المبني يبني. واضح مش تقول مبني على الفتح في محل رفع المحل بس. نعم كما أنك قد تكون إيش عربي لأنه كان مبني يكون محله إنه لحق مثل ما أن صفة صفة لحق حق مثل ما أنكم كما أن نطقنا كلام نحن نتكلم أي حق. وفي كمان في نفس نحن على هذه القراءة قراءة واسم حق لإضافته إلى المبنى. قول مبني يعني مبني على الفتح محل رفع. نعم واسم بني لإضافته إلى المبنى. قول المبنى وتوغله في الرفع. وهذا حق مثل نطقكم ما أن نطقنا هذا. وهذا تكون صفة لحق. نعم لها عارف كثير طيب حق هذا إذا تكون مستقر هذا مبني مثل هذا ما فيه معنى معنى معنى كذا يعني. هي ما فيها ما فيها ولا شيء فيه عند من لا يعرف القواعد وما فيه سوء عند من يعرف لأنك فيها فيها خمسة أعراض. لكن ما وكذلك مثل ما أنكم تقولون فيها عار ولكن نحن نقتصر تكلمت مع راس في هذه الحال مثل ما أنكم تقولون آه وعرفناها له بهذا الإعراض وموجود هذا الإعراض في الكتاب. نحن ما نقول نحن نتكلم حول الآية. بشر أنا بس نمسك

هذا؟ نعم. من يعرض هذا البيت؟ لا يا حسن اعرض البيت. ما عاملة طبق الكتاب له، طبق له الكتاب. وهذا الذي سأسرته وهو غير ضيفي. ما هذا غيره؟ لا عند الحجازيين العرب الحجازيين الذين يحملونها لأن الشرط مفقود هنا، ولا عند بني تميم الذين لا يحملونها مطلقا. العرب اختلفوا فيما النافية، الحجازيون يعملونها كليسة ولكن بشروط، وبنو تميم لا يعملونها مطلقا. واضح ولا عارف؟ ولكن هناك فقد الشرط. ما هو؟ أن معمول الخبر وهو كل من وافى من العارف، فلذلك قال عارف ولم يقل عارف. انتبه، وما كل من وافى من أنا عارف. نقول هذا شيء مفروض به. لا لا مفروض به. قل معمول. ومعمول الخبر. نعم مفعول به. وما كل من وافى من أنا عارف. كل مضاف لا ضاف مبني على من الظهور. فلو ما كل من وافى من إنا لله وإنا البيت واضح يا عرب. أضعك نفعل من لمن حتى كان لك كان لك يعني هذا ما أحكى. وما كل من وافى من هذا أنا عارف. واضح هلا ما هم ما ينصبون ما يخلون ولو كان موجود. نعم في الآية هذا ما هذا بشر بنو تميم ما هذا بشر ولكن يا واضح واضح أنا عارف وش أعلم. من وافى؟ فأما على وما كل من وافى من أنا عارف. هذا واضح إعراب ما نافلة أنا اسمها عارفة. كلما من وافى من هذا مكسر إلا إن كان المعمول ظرفا أو مجرورا. تعمل يجوز على الأعمال كقوله فما كنا حين من توالي مواليا. أزرع لا حسن. أما إذا كان المعمول هذا معمول الخبر هذا ظرف أو جر ومجرور تعمل مثل قول الشاعر فما كل حين من توالي مواليا. هل يعني فما كل حين من توالي مواليا؟ ها ها لا هذا خليه لهذا. اعرف دوما فما كل حين من توالي يا عمل ليس لا كل حين كل حين ها ضرب السماء. لا مضاف الى ضرب. مضاف الى ضرب. لا لكن ما تقول ضرب. يعني مضاف الى ضرب. نعم. ها بالنيابة الظرفية هناك بالنيابة تقول له ليست من السماء تمام ولا من السماء حتى إنما الآن كان السبب بسبب النيابة بسبب إضافتها إلى الظرف وهذا يحمل ما تقول الظرف نائب عن الظرف فكما تقول في قوله تبارك وتعالى فلا تميلوا كل الميل كل الميل حتى تكون نائب بسبب اضافته الى المصدر وهو الميل. هو هذا هذا مثل هذا لا كل حل نعم بل يا اخي نعم ضرب ولكن الضرب هذا من فوق استثبت الضرب من كل الارفع كلها لست قلية فلا تميلوا كل الميل الآية هنا ليس كل لا يمثل من فرق اكتسب كل الميل أقول لك ظرفية هذا بالنيابة انتبه ما تشوف إلا زي ما نقول فيها نائب عن الظرف نعم ما تعصر ايش قلت كل حين هيك طيب وين المتعلق وين المتعلق بايه قالك واليا ها واليا بايه واليا شو فاعل ضم واليا شخص على ابوه خبر ما يسموها من وين من هذا من اي انواع من وين وين العايد الكدور المستقر الكدور المستقر غلط عليك واليه من تواليه لا لا لا أنا جاي ما أقول مالك هذا الفاعل بمير المستقر جوبا تديره أنت أنا ما هو العالي العالي محذوف هنا بمير النص من تواليه فتقرير البيت فما من تواليه مواليا كل حين هذا هو الماضي الوالى من مالا نعم والى مش ثلاثي ماضي ثلاثي لكن ما في وضع يعني واما ذا لا دخلنا في ذا الان وأما لا النافية فإعمالها عمل ليس كبير حتى النبي ولذلك ابن هشام يعني خصها هيك الشعر ويشترط له كمان نعم ويشترط له الشروط السابقة فيما ما عدا الشرط الأول لأنها لا تقترن بإيه وأن يكون المعمولة لنكرتين بخلاف ما لا تعمل في المعارف وتعمل في النكرة وأما لا هذا لا تعمل عمل إلا في النكرة إلا إذا كان اسمها وخبرها نكرتين هذا والغالب أن يكون خبرها محذوفا حتى قيل إيش في لزوم ذلك في قوله أنا ابن قيس لا براء هذا جعلها إيه ابن هشام جعلها لا التي تعمل عمل لهذا الذي اختلف فيه العرب بنو تميم يقول له واجب حتى خبري لا التي تعمل عمل واما إيه الجازيون البحريون قالوا واجب لا ما هو واجب حتى خبرنا الكثير ان يحدث خبرها ولذلك قال ابن الغالب في رسلته وشاع في البلاد في الخبر شاع ولكن بنوت من قالوا واجب الذي تعمل عمل ليس من تعمل عمليه الذي تعمل عمل ليس الكلام واما ابن هشام قال كذلك التي تعمل عمل ليس نعم نحن نحن نحن نحن نحن هذا الشواهد ما جاب لا واما واما أجلت تعمل عملية ليس ما تسلم في أحد خبر في إيه في أحد خبر والصحيح هو الجواز الجسمي كقوله تقول الشاعر فعدى فلا تكون على الأرض باقية ولا وزر من ما قضى الله باقية هذا اللي بيت عربناه البارح هذا وإنما لم يشترط الصف الأول لأن إن لا تزادوا بعدنا وأما لا ت لا ت هذا فإن أصلها لا بمثيلة الت وعملها واجب عملها واجب وله شرطان فبعمله شرطان كونه معموليها الزمان والثاني حسوى أحدهما والغالب كونه كون المحذوف المرفوع مثل قوله سبحانه هو الذي جاء في القرآن ولا تحين مناصب علي بن عود ولا تحين مناصب الآية هذا ايش اعرابه حين مناصب لا شوف الكتاب روح اقول لك لك ولا تحين مناصب ايش اعرابه لا تا لا تا ايش اعرابه لا تمر أداة التي تعمل عمل ليس زينت عليها إيش؟ زينت عليها التاء التاء كما تزاد التاء في ربا وثم هاي المرأة هذا نظيره طيب لا تاء حين مناصب إيش عرب حين ظرف لا ليش عرب ظرف هذا إيش عرب ظرف مبني في محل يا أخي مبني إيش؟ اسمها محذوف ولا تلقي يا أخي ما هو مبني ولا تحين حين مناصب لا اسمها هذا حين مناصب ليش عربه خبر لا خبر لا نعم منصوب ولا مبني ليش تقول مبني مبني لأنه ظرف لا لا مبني لأنه ظرف لا مش كيف الظرف ظرف مش كلها مبني الإضافة لا تجتمع مع الظرف إلا الإضافة إلى الجمع أما الإضافة إلى المفردة لا تجتمع مع الجمع هذا معرب منصوب على مثلث الفتحة هذا اسمها محذوف ولا تحين حين مناصب هذا ليس مصابه هو مثل حين القديم ايش مصابه هو مثل حين القديم هذا باب سنين ايش انت غلطان اصلا يعني الحين قضياتي معرب يا شيخ ايش الحين الحين ياتي معرفه مبني يا شيخ ومبني متى تبنى متى تعرف يبنى اذا تجرد من الاضافه يبنى اذا تجرد من الاضافه هناك ما تبنى هناك تعرف ايش وقت لا تقول انت ما عرفت انت قل لي انا ما اعرف حين مناصب حين مناصب حين مناصب وظيفه وكذلك حينا بغى الإضافة حين من الدهر نعم وكذلك إذا ومتاع إلى حين متى تبنى إلى حين متى تبنى إذا كانت إذا وضفت إلى الجملة الفعلية الجملة الاسمية أو مضارع حين إذا تنظرون يا شيخ واحد وقهم أسف أما إذا وضفت الماضي فيها نشاء أسف هذا ما شاء أنت لا تستعجل أنت ما درست القضاء لسه إذا كمان لا تقول في القرآن لا تعلم القرآن الذي يعرف صحيح بكلام الله ما لنا أن نقول فيها بآرائنا طيب أي ليس الحين حين سراري ومن القليل قراءة بعضهم برفع الحين برفع الحين هذا وجف خبرها وبقي اسمها ولا تحين لا ألا ولا ولا ولا, ولا تحين ولا تحين مناصب ولا تح ولا تحين مناصب طيب اين الخبر لهم هاهم ولا وهذه قراءة شاذة، إنما قراءة نافعة وحصر النص ولا تحين مناصي. وأما قول الشاعر يبغي في ورقة حين لا تحمزين، ها حين لا تحمزين خبر محدود، فارتفاع مثير هناك على الابتداء او على الفاعليه والتقريع حين لات له مثير وجب الخبر وبقي المبتدا او يحصل له مثير، ولات هناك مهمله لعدم دخولها على الزمان لانها ما تعمل، لان من مالك الخالق ومالي لا تفي في واحد عمل. قول ابن مالك ومالي لا تفي في واحد عمل فيحمل على وجهين، احد الوجهين انها قوله ولا ومالي لا تفي في واحد عمل معناه ليس